خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قصص القرآن مع خزائن الرحمن في الحلقة التاسعة بفضل الله عز وجل. ما زلنا نتكلم عن قصة طالوت عليه السلام في قوله تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. تكلمنا في المرة السابقة عن أن الإنسان لا يستشرف الشهوات، لا يستشرف الفتنة حتى لا يقع فيها، ولا بد أن يتعلم ولا بد أن يلجأ إلى العلماء الربانيين في ذلك حتى ينجو بنفسه، بل حتى ينجو الناس بأسرهم في ذلك الأمر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن مسألة هي أصل الباب، وهي التي عليها مدار هذه القصة، وهو الاختبار. الاختبار والابتلاء من الله عز وجل قد بيّنه في كتابه وفي محكم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قال تعالى: يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا. الله تعالى لا بد وأن يبتلي العباد طالحهم وصالحهم، الجميع سيبتلى، الجميع لا بد وأن يختبر في دينه. ما من مدع يدعي شيئا إلا ولا بد أن يختبر فيه، إلا ولا بد أن يظهر معدن الصدق بين يدي الله عز وجل حتى يرى الله عز وجل من قلبه الصدق فيوفق لكل خير. وإن كان كاذبا مدعيا لا يعرف ما يقول فإن الله تعالى أيضا سيظهر ذلك وسيقع لا محالة. لذلك قال الله تعالى: فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أشد الناس بلاء الأنبياء، كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، كل على قدر دينه. الله تعالى لا يختبر العباد فقط ليكفر عن ذنوبهم أو ليرفع درجاتهم فقط، لا، بل إن الأمر قد يكون للتمكين كما سيأتي إن شاء الله تعالى في ذلك. المهم أن الجميع سيختبر، الجميع سيبتلى، وكل على قدر دينه، وكل حتى يظهر بين يدي الله عز وجل معدن الصدق. انظر وتأمل، إبراهيم عليه السلام ابتلي ابتلاء شديدا حتى أن الله عز وجل قال: إن هذا لهو البلاء المبين. ابتلي أولا بأن يترك زوجته وولده إسماعيل في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، والرجل لا يستطيع حتى أن يتكلم، لا يستطيع حتى أن يبين لهم لما يفعل ذلك، حتى أن المرأة اللبيبة التي تفهم هذا الأمر جيدا قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لن يضيعنا الله. وما التفت إبراهيم، هذا الرجل حقا أعظم الناس توحيدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، كان لا يلتفت لأمر الله عز وجل أبدا، كان يعمل بأمر الله تعالى مسرعا مستجيبا. لما أمره الله تعالى أن يؤذن في الناس وهو لن يسمعه أحد، لكنه يأتمر بأمر الله، فجعله الله تعالى صوتا يسمعه كل الخلق حتى الجنين في بطن أمه. وأذن في الناس بالحد يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. المسألة انتهت، ما دام الله قد قال افعل يفعل، توحيدا وانقيادا واستسلاما لأمر الله عز وجل. لما رأى الله تعالى في قلبه ميلا لإسماعيل ابتلاه الله عز وجل بأن يذبح ابنه. والله هذه مسألة من أعظم ما تكون. للأسف الشديد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كثير منا إلا من رحم الله تعالى يسعى باجتهاد من أجل أن يطعم أولاده، من أجل أن يعني يأتي لهم بالمال، لكنه غالبا إلا من رحم الله يأتي بمال حرام، يستقرض من البنوك، يفعل معاملات لا يدري أهي من حلال أم حرام، قد يكذب، قد يرتشي، قد يأكل الحرام، قد يأكل مال اليتيم، كل هذا فقط لأن يطعم أولاده وحتى يغنيهم، وهو لا يدري أنه بذلك يقع في الفتنة، كما قال الله عز وجل: إنما من أموالكم وأولادكم فتنة إن الله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، اتق الله عز وجل ولا تطعهم إلا من حلال، واتق الله قدر المستطاع، لا تهلك نفسك بالعمل ليل نهار حتى تطعمهم، لا، اتقوا الله وأجملوا في الطلب. فإبراهيم عليه السلام ابتلاه الله ابتلاء عظيما بأن يذبح ابنه، وهذا الولد ما أتى مبكرا بل أتى بعد عناء طويل، وقال الله عز وجل: فلما بلغ معه السعي. وقال العلماء: وهذا تمكين في الابتلاء. سبحان الله، ابتلاء فوق ابتلاء، يعني لما بلغ معه السعي، لما بدأ إسماعيل يسعى في حاجة أبيه، وقال العلماء: وهذه أعظم فترة يكون فيها الأب سعيدا بابنه، الفترة التي يأتي له بحاجاته، يسعى له، يكون خلف ظهره، يعاونه، يساعده، هذه أعظم فترة بين الأب وابنه. فابتلاه الله تعالى بأن يذبح إسماعيل، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وهذه المسألة ليست كانت تخيرا من إبراهيم لإسماعيل، لا، قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، انظر، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، ظهر الصدق بالعمل، ظهر الصدق بالعمل. فلما أسلم، استسلم لأمر الله عز وجل وانقاد إليه، أظهر الله تعالى معدن صدقهم بأن هذا قرآن يتلى إلى يوم الدين، بل سماهم ربنا من الصادقين لما ابتلوا فنجحوا في الاختبار. هذا إبراهيم عليه السلام، نبينا صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، سيد ولد آدم ولا فخر، ابتلي ابتلاء شديدا قبل الهجرة وبعد الهجرة، حتى أنه مات مسموما من أثر السم الذي وضعته له المرأة اليهودية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كان يضرب وكان يشتم بأبيه وأمي، وكان صلى الله عليه وسلم يلقى على ظهره سل الجزور، وكان يلقى أمام بيته يعني القاذورات، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، وهو صلى الله عليه وسلم صابرا محتسبا راضيا شاكرا لربه عز وجل. ما كان من أمره إلا أنه يسير إلى طريق الله عز وجل. لما ذهب للطائف، وهذا مكان بعيد عن مكة، هذا مكان يبعد بعدا شديدا عن مكة، ذهب ماشيا بأبيه وأمي يدعو إلى ربه، يقول ما قاله الأنبياء من قبله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فذهب صلى الله عليه وسلم ماشيا على قدميه، حتى أن هؤلاء القوم قد سلطوا عليهم سفهاء أطفالهم، فرموه بالحجارة بأبيه وأمي، وسال الدم على قدميه صلى الله عليه وسلم، وما خرج إلا برجل واحد. سبحان رب العظيم، وما جعله ذلك يتكاسل عن عبادة الله عز وجل، أو يتكاسل عن الدعوة إلى الله تعالى. حتى بعد الهجرة ابتلي ابتلاء عظيما مع اليهود، حتى أنه ابتلي مع المنافقين ابتلاء أشد من ذلك لما تكلم في عرض زوجته الطاهرة المطهرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تكلم في عرض زوجته: أتعلم ما هذا؟ هذا أمر شديد. وهو صلى الله عليه وسلم يقف على المنبر ولا يدري ما يفعل، ويقول: ماذا تعذرونني في رجل قد بلغ أذاه في أهلي، والله ما أعلم عن أهلي إلا كل خير. وكان مهموما حزينا مكروبا صلى الله عليه وسلم، حتى أن علي بن أبي طالب لما وجده على ذلك قال: يا رسول الله، النساء يعني كثير، طلقها وتزوج غيرها وارتح من هذا التعب والهم. وليس علي بن أبي طالب كان يتكلم عن عائشة، لا حاشاهم، ولكن لما رأى الهم والحزن في وجه النبي صلى الله عليه وسلم أراد له الراح هذا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن في يوم أحد ضرب صلى الله عليه وسلم على رأسه، شدت رأسه صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته بأبي وأمي، ويغلق حلقات المغفر في ودنته، وهو أشجع الناس صلى الله عليه وسلم. لكن ابتلي ابتلاء شديدا، ابتلي ابتلاء شديدا لأنه كان عازما في صلح الحديبية أن يعتمر، ومع هذا فتح الله له فتحا مبينا بصلح الحديبية، ورجع هو والصحابة وكانوا في حزن وهم شديد. الاختبار سيأتي لا محالة، ولا بد وأن تختبر، ولكن لا بد مع هذا الاختبار أن تظهر معدن الصدق بين يدي الله عز وجل. حتى أن نوح عليه السلام ابتلاه الله عز وجل في ابنه، قال: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. أظهر صدق معدنه بين يدي الله عز وجل، فقال واعتذر عن ذلك قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هكذا هو الابتلاء حتى مع أنبياء الله عز وجل. فإذا اختبرك الله تعالى لا بد وأن تظهر معدن الصدق بين يدي مولاك، لا بد أن تكون صادقا. فإذا عاهدت ربك عهدا لا بد وأن توفيه، وإذا كنت من أهل طاعة لا بد وأن تستمر عليها مهما كان الابتلاء عليك. أصالة ما جاء الابتلاء عليك إلا حتى تظهر أنك صادقا بين يدي الله عز وجل. والسؤال الأخير في هذا الباب، لماذا نختبر؟ لماذا يختبرون الله عز وجل؟ إما بالمرض، إما بالولد، إما يختبرنا بفتنة المال. الاختبارات كثيرة وعديدة. قد تختبر أصالة وأنت نائم أردت أن تصلي الوتر ونسيت، ثم وأنت يعني ما ستدخل على سريرك لتنام ذكرك الله عز وجل بصلاة الوتر. هذا اختبار، ستقوم أم لا؟ الاختبار في صلاة الفجر عندما يؤذن المؤذن، هل ستذهب للصلاة أم ستبقى نائما؟ اختبارات من الله عز وجل. إذن لماذا يختبرون الله عز وجل؟ أول هذه الحكم هي تحقيق العبودية لله تعالى. قال عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. خسر الدنيا والآخرة، خسارة ما بعدها خسارة لما تأتيه الفتنة فينقلب بعدما كان طائعا لله ينقلب عاصيا أو والعياذ بالله ينقلب كافرا يكفر بالله. وهذا كثير نراه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لما تأتيه المشدة يسب الدين. طيب إيش علاقة الدين بالأمر؟ ما الذي أدخل أن تكفر بالله لأنك قد ابتليت أو أنك مثلا في شجار بين أحد من الناس فتراه أول ما يفعله يسب دين الله، بل منهم من يسب الله والعياذ بالله، وهذا كله كفر مبين، كفر مستقل نوعا وعينا، يكفر صاحبه ويخرج من الإسلام، نعوذ بالله من الخذلان. فأنت تختبر لتحقق العبودية، أيضا تختبر لتحقق العبودية بأنك ضعيف مسكين ليس لك حول ولا قوة. وهذا ما حدث في يوم حنين، لما يعني حدث من بعض الصحابة أن أعجبوا بكثرتهم، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لابد أن نتوكل على الله عز وجل حق التوكل. لذلك موسى عليه السلام لما قال لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة المتقين أورثها الله تعالى لهم، وقال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين. هكذا هو أول حكمة من حكم الاختبار، وهي تحقيق العبودية بين يدي الله عز وجل. فأنت تعبد الله عز وجل في السراء وفي الضراء وفي المنشط والمكره وفي العسر واليسر، تعبده سبحانه وتعالى في الصحراء وفي المعمورة، تعبده في الأرض وفي البحر، تعبده في كل مكان. أنت عبد لله عز وجل على أي حال، كان الحال ميسرا أنت عبد لله، كان الحال مضيقا أنت عبد لله، لست عبدا لهواك. لذلك قال الله تعالى ذامن ذلك فرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فلا بد من تحقيق العبودية لله عز وجل. ثاني هذه الحكم وهي كفارة الذنوب ورفعة الدرجات. أنت لما تختبر بمرض أو بشدة الله تعالى يكفر عنك من الذنوب به ويرفع لك به الدرجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. الله أكبر، وما عليه خطيئة يخرج من ذنوبه بأسرها. وقال صلى الله عليه وسلم وإذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يؤخر له أو حتى يؤخر به يوم القيامة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأيضا من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصاب المؤمن من شوكة يشاك بها فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة أو حط عنه بها خطيئة. هذه من الحكم العظيمة من الاختبارات والابتلاءات، بأن الله تعالى يكفر الذنوب ويرفع بها الدرجات، بل إن الله تعالى يريد منا أن نرجع إليه، كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. من ذلك أيضا من الحكم العظيمة التمكين في الأرض. نعم قد تختبر، قد تبتلى، حتى تصبر، حتى ترضى، حتى تشكر، حتى تظهر معنى العبودية لله عز وجل، ثم تمكن في الأرض. حتى أن العلماء كما قال الشافعي لن يمكن إلا بعدما يبتلى أصالة. الأصل في ذلك قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نعم، العبادة أن تكون عبدا حتى في الاختبار، ثم بعد ذلك سترى المنح العظيمة من هذه المحنة. والأدل على ذلك موسى عليه السلام. موسى ابتلى ابتلاء شديدا، كان يقتل الناس ويستحيي النساء ويعذب الأطفال ويستعبدهم، ثم مكن الله تعالى له في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وقال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون، إلى آخر الآيات. التمكين في الأرض، أن نمكن، أن نكون على رأس الناس، هذا لن يكون إلا بعد اختبار. النبي صلى الله عليه وسلم اختبر في مكة، والصحابة اختبروا اختبارا شديدا حتى يسر الله تعالى عليهم بالهجرة إلى المدينة، ففتح الله تعالى عليهم ما لم يفتحه على أحد، ومكنوا في بلاد الأرض جميعا حتى وصلوا إلى حدود فيينا مع سليمان القانوني، وفتحوا الأندلس على يد طارق بن زياد وموسى بن نصير، وفتحوا أفريقيا على يد موسى بن نصير رضي الله تعالى عنهم ورحمة الله على الجميع. هكذا هو الاختبار. أيضا من ذلك أن الابتلاء والاختبار مصنع الرجال. نعم، بلال رضي الله تعالى عنه ما كان رجلا حقا في دين الله عز وجل إلا لما اختبر اختبارا شديدا، كان يوضع في الصحراء ويوضع في هذا الحر الشديد، وتوضع عليه الصخور والحجارة، وهو يقول أحد أحد يغيظ الكفار، وهو يعذب هذا العذاب الأليم. ما كان الحق مع عمار بن ياسر إلا بعدما قتلت أمه وأبوه أمام عينيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يمر ولا يستطيع أن يفعل أي شيء إلا أن يقول: صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. هذا هو مصنع الرجال. الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا على هذا الحال، وما كانوا رجالا حقا إلا بعدما اختبروا وابتلوا ابتلاء شديدا. فهذا هو الابتلاء. وبنو إسرائيل في قصتنا قد ابتلوا واختبروا بعدما ادعوا أنهم أرادوا الجهاد، فلما كتب عليهم تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. الله تعالى يعلم منهم أنهم كذلك، لذلك اختبرهم حتى يظهر الصادق من الكاذب. فأما الصادقين فقد اختبروا مرة أخرى لما قال الله عز وجل: فقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. كيف هذا الاختبار؟ وما هو؟ ومن هو طالوت هذا الرجل الذي جعله الله تعالى ملكا عليهم؟ نبين ذلك إن شاء الله تعالى في قصتنا في المرة القادمة. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا وإياكم نجاحا وفلاحا في اختباراته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.